إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه الآية يا عباد الله أثنى الله عز وجل فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية، كما أنه وصفه بها في أشرف أحواله، وهي ليلة الإسراء والمعراج، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصفه بالعبودية أيضا في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه ربه ووصفه بالعبودية، وهو عليه الصلاة والسلام قد كمل العبودية لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الناس وأشدهم خشية من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. رواه البخاري. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. بل كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل خشيته في دعائه، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يسأل الله عز وجل الخشية في الغيب والشهادة، لأن خشية الله في السر والعلانية يا عباد الله هي رأس كل خير، هي المنجية للعبد في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. خشية الله عز وجل في السر والعلانية هي من صفات عباد الله جل وعلا الأتقياء، وعلى رأسهم الأنبياء الذين قال الله جل وعلا فيهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. خشية الله جل وعلا في السر والعلانية هي من صفات الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يا عباد الله قال الله جل وعلا عنهم: وهم من خشية ربهم مشفقون. وقال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خشية الله جل وعلا في السر والعلانية هي من صفات الملائكة، هذا أعظم الملائكة وأفضلهم جبريل عليه السلام، مع عظم خلقته رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح قد سد الأفق، يقول عليه الصلاة والسلام: مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. رواه ابن أبي عاصم. خشية الله في السر والعلانية هي من صفات عباد الله جل وعلا المؤمنين الذين أثنى الله جل وعلا عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وعلى رأسهم العلماء، فهم أشد الناس خشية من الله، لأنهم أعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء جميعا عباد الله يخشون الله عز وجل في السر والعلانية. أتدرون لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجب عليهم ذلك وأمرهم في كتابه بخشيته، فقال سبحانه وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال سبحانه وتعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. المؤمنون عباد الله يخشون الله عز وجل في السر والعلانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك وأوصاهم به عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال حدثني حديثا واجعله موجزا، فقال صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اعبد الله كأنك تراه، رواه أحمد. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اتق الله حيثما كنت، رواه الترمذي. هكذا يربي صلى الله عليه وسلم بهاته الوصايا يربي أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على مراقبة الله وخشيته في السر والعلانية، وهي تربية لجميع المؤمنين يا عباد الله، لأن خشية الله في السر والعلانية لها ثمرات عظيمة يا عباد الله تعود بالخير على المؤمن في الدنيا والآخرة. وإن من ثمرات خشية الله جل وعلا في السر والعلانية أنها تجعل العبد يقبل على الله جل وعلا ويحرص على عمل الصالحات والمسابقة إليها. وكلما ازدادت خشية الله في قلب العبد وقويت وعظمت إلا وازداد إقبال العبد على الله جل وعلا وإقباله على عمل الصالحات والمسارعة إليها. ومن ثمرات خشية الله في السر والعلانية أنها تحول بين العبد وبين معصية الله عز وجل. العبد قد تدفعه نفسه إلى الوقوع في المعصية وربما يهم بها، لكنه حين يتذكر خشية الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه يترك المعصية، فإن خشية الله في السر والعلانية تحول بينه وبين الوقوع فيها يا عباد الله. وهنا تذكروا ذلكم الرجل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والحديث في الصحيحين. وتذكروا نبي الله يوسف عليه السلام الذي كان في بيت العزيز فراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك، قال معاذ الله. خشي الله يا عباد الله فحالت خشية الله بينه وبين الوقوع في الفاحشة. يا عباد الله، ما أهوننا على الله سبحانه وتعالى وما أضعفنا وما أقل إقبالنا على الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة، ومع ذلك يا معاشر المسلمين ضعفت فينا خشية الله، خشية الله جبار السماوات والأرض. نعم عباد الله، لأن ما يرى في أنفسنا وفي مجتمعنا لبرهان عظيم على ضعف خشية الله عز وجل فينا. انتشار المعاصي والذنوب والفسق والفجور والعياذ بالله هي دلالة على ضعف خشية الله جل وعلا في نفوسنا يا عباد الله. وكيف لا يخشى العبد ربه جل وعلا، والله عز وجل يخوفنا يا معاشر المسلمين. إننا في شهر رمضان نقبل على كتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا، فهل وقفنا عباد الله مع الآيات التي يخوفنا الله جل وعلا به لنخشاه ونخافه حقيقة سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل في كتابه يخوفنا، تارة يخوفنا بنفسه فيقول ويحذركم الله نفسه، تارة يخوفنا ببطشه فيقول إن بطش ربك لشديد، تارة يخوفنا بعقابه فيقول واعلموا أن الله شديد العقاب، وتارة يخوفنا بالموت فيقول وجاءت سكرة الموت بالحق، وتارة يخوفنا بلقائه وأننا نرجع إليه يوم القيامة فيقول سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولكنها الغفلة عن ذلك يا عباد الله مما جعل المرء تضعف فيه خشية الله، خشية الله سبحانه وتعالى. وكأننا يا عباد الله لا نريد النجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونجاة الآخرة أعظم لأنها نجاة من عذاب الله الأليم في نار جهنم، أفلا نرجو النجاة يا عباد الله؟ فإذا علينا أن نخشى الله جل وعلا في السر والعلانية حقا وصدقا، لأن خشية الله في السر والعلانية هي من المنجيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية، رواه الطبراني. والعبد إذا تذكر الموت وتذكر ما بعد الموت من الأهوال العظام وتذكر الخاتمة وكيف تكون وبما يختم له، فإن هذا من أعظم الأمور التي تدفعه إلى خشية الله جل وعلا، خشية في السر والعلانية تجعل المرء يقبل على الله جل وعلا ويحجم عن الذنوب والمعاصي، لأن هذه هي الثمرة العظيمة لخشية الله عز وجل، لخشية الله عز وجل أن يفر المرء إلى الله عز وجل. فكل شيء يخاف العبد منه يفر منه يا عباد الله إلا خوفنا من ربنا سبحانه وتعالى، فإنه يكون بالفرار إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالخائف من الله جل وعلا يفر إلى الله مقبلا على الطاعة محجما عن المعصية. ورحم الله أحد الحكماء لما قال: ليس الخائف من يبكي ويمسح دموعه، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. فإن بعض الناس قد يكون عندهم الخوف صوريا يا عباد الله، يزعم أنه يخاف الله ويخشاه ويظهر هذا على لسانه، ولكن تكذبه أفعاله حين تراه متماديا في الذنوب والمعاصي. والله ما خشي الله حقا من تمادى في الذنوب والمعاصي يا عباد الله. ما الذين يخشون من الله جل وعلا حقا وصدقا؟ فهم الذين لما خوفهم الله، لما خوفهم بنفسه وبعقابه وبطشه وبناره، خافوا من الله جل وعلا ففروا إليه وأقبلوا على عمل الصالحات وترك الذنوب والمعاصي والتوبة إلى الله عز وجل منها، فاستقاموا على طاعة الله عز وجل حتى جاءهم الموت، فأثنى الله عليهم فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الصيام في شهر رمضان يدرب به المرء نفسه على خشية الله سبحانه وتعالى. ألا ترون يا عباد الله أن الصائم يترك المفطرات التي تفسد صومه، يترك الأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات وإن كان وحده خاليا، لأن خشية الله جل وعلا وخوف الله وخوف عقابه يدفعه إلى عدم إفساد صومه بالمفطرات يا عباد الله. والله جل وعلا قال عن الصائم كما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإن العبد الصائم يترك المفطرات يا عباد الله، ولا يفسد صومه بالمفطرات بلا عذر، لأنه يرجو ثواب الله ويخافه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. ومن ثم يا عباد الله، فإن الخشية التي منعت الصائم من تعاطي المفطرات بلا عذر التي تؤدي إلى إفساد صومه، هي التي تمنعه من اقتراف المعاصي في عمره كله في رمضان وبعد رمضان. يتعلم خشية الله عز وجل في السر والعلانية، فكما امتنع عن إفساد صومه حتى ولو كان وحده لا يراه الناس، فإنه يراقب الله ويخشاه في السر والعلانية، ولا يتجرأ على الوقوع في محارمه يا عباد الله. شهر رمضان يا عباد الله، وما فيه من هذه العبادة العظيمة التي هي الصيام، فرصة عظيمة يا معاشر المسلمين ليتعلم المرء خشية الله في السر والعلانية. بل إن من مقاصد الصوم يا عباد الله أن يتعلم المرء خشية الله في السر والعلانية، ما يفضي به إلى أن يكون متقياً لله عز وجل حيثما كان. وهذا هو المقصد الأعظم الذي شرع لأجله الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المتقبلين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك العدل في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك يا ربنا خشيتك في السر والعلانية. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يخشونك حقا وصدقا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا ربنا، كلهم في فلسطين يا ربنا، كلهم في فلسطين يا ربنا، كلهم في فلسطين. اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم إنهم بغوا وطغوا واعتدوا على عبادك المؤمنين، فمكن المؤمنين من رقابهم يا قوي يا عزيز يا جبار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.